هذا في الزواج. قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، هو الأصل أن الوليمة تكون على الزوج، واليوم الوليمة على الزوجة، على معنى أن الزوج هو الذي يبذل المال، فإن الزوج يعطي مهرا مرتفعة على معنى يكون تكون منهم الوليمة، ولو قل المهر وكانت عليه الوليمة كان ربما كثير من الناس يرضى، فالأصل تكون على الزوج. وفي الوقت الحاضر وإن كان يتولى أمرها أهل الزوجة إلا أن في حقيقتها هي على الزوج، لأنه هو الذي دفع تكاليفها، سواء دفع تكاليفها مع المهر أو كما يفعل الآن بعض الناس في عادة عندنا في نجد، يكون عليهم إما قيمة القصر أو عليهم قيمة تكاليف العشاء، فهذا يعتبر أيضا لا يزال من الرجل. فعلى هذا أول من بشاه الناس يعملون بهذا، والوليمة مشروع ظاهر النص الوجوب ولو بشيء قليل، وهذا المقصود به لإعلان النكاح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، ولأن النكاح العلن يخالف نكاح السر، ونكاح العلن يدل على حقيقة هذا الزواج، ولأنه قد بالإعلان والناس يتذكرون هذا يتبين أن بين الزوجين صلة رضاع، وهذا موجود بكثرة ليس قليلا، سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر التابعين أو في هذا العصر، الناس يتذكرون أن فلان خطب فلانة يأتي من يخبر بأن بينهما رضاعا، كان في قصة عقبة في الصحيح هنا جاءت إليه المرة قالت إني أرضعتكم معاً، قال ما أنت أرضعتني، ثم راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وأمر بفراقها، لما اشتهر النكاح ظهر من يقول فيه رضاع، ولم يعلن النكاح قد ظهر فيه من يقول بأنه رضاع، وهذا يكون سواء عاد كان بمجرد العقد على معنى أن الأوائل كان عقد يقول أعطيتك هو العقد، يقول قبلت، هذا العقد في عصر الأوائل العصور الأولى، لأن مبنى العقود على العرف، فما تعارفه الناس عقدا فهو عقد. نحن اليوم في هذا العصر ما نتعارف إذا قال أعطيتك أنه خلاص صار الزوجة تدخل بها، نعتبر نحن الكتابة هي العقد، وهذا عرفنا اليوم، بدليل أن تخطب امرأة قد تنظر إليها وقد تعطيهم المهر وأنت ما عقدت إلى الآن، بمعنى ما كتبت ولا حضر عاقد الأنكحة، ما يسمى أن هذه زوجة، بدأت ترفض بعدين تتبينك أنك ما تقدم على الزواج، ما يحتاج أنك تطلق ولا سمع أحد يقول ترى طلقت، لأنها ليست زوجة أصلا حتى يطلق. وعصر الأوائل لا يلزم الطلاق، لأنه ما كان عنده قضية توثيق العقد بالكتابة، إذا مرجع هذا إلى العرف، والعقود ترجع إلى العرف، فما يسمي أن عقد فهو عقد، ومن ثم صحت عقود الكفار بالإجماع، ومن ثم صحت عقود الكفار بالإجماع، لأن يتعرفون أن هذا عقد وأن هذا زواج، فعلى هذا مرجع العقد إلى العرف.